الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا الثالث مع الموضوع الذي بدأناه منذ حلقتين، وكان عنوانه التحذير من فتنة التكفير. التحذير من فتنة التكفير. إخوتي في الله، إن أمة الإسلام لم تصب بعد موت نبيها صلى الله عليه وسلم بمصاب أعظم من تكفير بعض المسلمين لبعض بلا حجة ولا برهان ولأدنى شبهة. إن تكفير المسلمين من الأمور الجسيمة ومن العظائم الوبيلة والخطيرة التي ترتب عليها كوارث. ترتب على تكفير المسلمين للمسلمين بلا حجة ولا برهان ومع أدنى شبهة إراقة الدماء وخروج بالسلاح على ولاة الأمر وقتل لبعض المسؤولين واستباحة أموال وإهدار أنفس معصومة وأموال معصومة وتشويه لصورة الإسلام في الخارج وتنفير الناس من الالتزام بالإسلام في الداخل. ويلات وبيلة وعظائم جسيمة وكوارث خطيرة ترتبت على تكفير بعض المسلمين لبعض بجهل بلا حجة بلا برهان ومع أدنى شبهة. وقد قلت إن كلمة الكفر ليست بالكلمة الهينة. روى الشيخان في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وروى البخاري في صحيحه عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم، ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. اللي كل مؤمن يا كافر، اللي يكفر مسلم بالظلم هذا كأنه قتله، كأنه قتله. هذه جريمة عظيمة جدا وكبيرة عظيمة جدا، وإثم عاقبته وبيلة جدا في الآخرة بين يدي الله عز وجل. الأحاديث كثيرة، وأنا تكلمت عنها في أول حلقة بالتفصيل وذكرت أقوال الأئمة وأهل العلم، ثم قلت إن المسلم قد يقول ما هو كفر أو يفعل ما هو كفر ولا يكفر. أهل السنة والجماعة أرحم الناس بالناس، أرحم الناس بالمسلمين. عقيدة أهل السنة والجماعة يقولون إن المسلم قد يقول ما هو كفر ويفعل ما هو كفر ولا يكفر، لانتفاء موانع ولعدم ثبوت شروط لم يقلها قاصدا ولا مختارا ولا عالما. هذه شروط، وهناك موانع تمنع العلماء الكبار من أهل الاجتهاد من أهل الحل والاعتقاد، هناك موانع تمنع الأكابر من أهل العلم أن يحكمون بكفر إنسان ولو قال كفرا أو فعل كفرا. من هذه الموانع الإكراه، فصلت في هذا بالأدلة في اللقاء الماضي، الإكراه، الجنون، الصغر، السكر، الجهل، الخطأ، موانع كثيرة فصلت فيها جميعها، وبقي أن نتكلم عن مانعين. المانع الأول الجهل، العذر بالجهل. ممكن مسلم يقول ما هو كفر أو يفعل ما هو كفر ولا يحكم عليه بالكفر لأنه جاهل، يعذر بجهله. يقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى الجزء 12 إن التكفير من الوعيد، فإنه وإن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام، هذا يعذر بجهله. واحد بيقول كلام كفر في تكذيب للنبي بس ده لسه مسلم حديث عهد بالإسلام ما يعرفش، هذا يعذر بجهله. أو قد يكون نشأ ببادية بعيدة، أو قد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص، ما يعرفش أن ربنا قال كده أو النبي حكم بكده، ما يعرفش، لم يسمع بتلك النصوص، أو سمعها ولم تثبت عنده، أو عارضها معارض آخر أوجب تأويلها وإن كان مخطئا، يعذر بجهله. وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة. ثم قال شيخ الإسلام عبارة جميلة عايز كل الشباب يحفظوها، اسمع: ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. يا سلام، مش بقول لك أرحم الناس بالناس هم أهل السنة والجماعة؟ لا يكفرون الناس هكذا كبعض الشباب الذين صاروا خلف الخوارج، كل واحد معاه ختامة واللي مش عاجبه كافر، اللي خلفه كافر، يقول لك العمل في الوظائف الحكومية كف، الالتحاق بالجيش كف، العمل في الداخلية كف كف، كفروا المجتمع كله، ثم انقلبوا على أنفسهم يكفرون بعضهم البعض. دي مش عقيدة أهل السنة والجماعة، دي عقيدة الخوارج. من ثبت إسلامه بيقين لم يزل عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. يقول الإمام الذهبي: لا يأثم أحد إلا بعد العلم وبعد قيام الحجة عليه، والله لطيف رؤوف. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ثم قال الذهبي: وقد كان سادات الصحابة بالحبشة ينزل الواجب والتحريم على النبي صلى الله عليه وسلم فلا يبلغهم إلا بعد أشهر، فهم في تلك الأمور معذورون بالجهل حتى يبلغهم النص. وكذا يعذر بالجهل من لم يعلم حتى يسمع النص، والله أعلم. كلام الإمام الذهبي بالحرف. الله، الصحابة كانوا في الحبشة ينزل على النبي تحريم كذا، فريضة كذا، إيجاب كذا، عقبال ما يصلهم النص ممكن يوصلهم بعد سنة، وهم ينغمسون فيما حرم الله أو لا يفعلون ما فرض الله، لم يبلغهم النص، ما يعرفوش، فيعذرون بجهلهم. وكون الجهل عذر يعذر به الإنسان إن قال كفرا أو فعل كفرا، هذا المانع ذكره من السلف قبل شيخ الإسلام الإمام سفيان الثوري وكذا ابن قدامة المقدسي وغيرهما كثير. ما هي أدلة العذر بالجهل؟ ما هي أدلة ذلك؟ ما الدليل على أن من قال كفرا أو فعل كفرا وكان حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة أو لم يبلغه النص أو بلغه وعنده معارض أو تأول، ما الدليل على أنه يعذر بجهله؟ آيات وأحاديث. اسمع، قال الله عز وجل: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يتبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. قال جل جلاله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لازم إقامة الحجة. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ومن الأدلة القرآنية كذلك قول الله عز وجل، واسمع لهذه الآيات من سورة الأعراف ودقق النظر وأعطني السمع، اسمع. قال تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. بنو إسرائيل لسه رجلهم ما جفتش من البحر الأحمر، من مياه البحر، شافوا آية مبهرة، ربنا أغرق فرعون ونجاهم، ومع ذلك بمجرد ما عدوا على ناس بتعبد صنم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. الآيات: هؤلاء بنو إسرائيل بعد أن رأوا مع موسى عليه السلام الآيات، بعد أن نجاهم الله عز وجل من فرعون بمعجزة مبهرة، مروا على قوم يعبدون أصناما من دون الله، فطلبوا من نبي الله موسى أن يجعل لهم صنما يعبدوه. ماذا قال؟ قال إنكم قوم تجهلون، أي تجهلون عظمة الله وما يجب أن ينزه عنه من الشريك والمثيل. ومع ذلك لم يكن لهم لقد كفرتم، بل عذرهم بجهلهم وواصل معهم الرحلة، لأنهم جهلة عذرهم موسى عليه السلام بجهلهم. أيضا من الأدلة ما رواه الإمام أحمد والترمذي، ده الدليل الثاني أو الدليل الثالث، ما رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه الألباني عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حديث عهد بكفر، وكانوا أسلموا يوم الفتح. خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حديث عهد بكفر وكانوا أسلموا يوم الفتح. قال: فمررنا بشجرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، وكان للكفار سدرة يعكفون حولها ويعلقون بها أسلحتهم يدعونها ذات أنواط. فلما قلنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال: الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. اللهم صل على محمد. هؤلاء جماعة من الصحابة حدثاء عهد بالإسلام قالوا كفرا، بدليل أن النبي قال لهم قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما للكفار آلهة، فقال إنكم قوم تجهلون. ومع ذلك، مع أنهم قالوا كفر، لم يفارقهم رسول الله، لم يفارقهم حين قالوا ما قالوا، بل واصل معهم المسيرة إلى حنين وعذرهم بجهلهم. بل لما انهزم جيش الإسلام في حنين في أول اليوم لأنهم اغتروا بالكثرة، ماذا قال الله عنهم؟ قال تعالى: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، فسمى الله كل الصحابة الذين شاركوا في حنين بالمؤمنين، رغم أن بعضهم قالوا ما هو كفر، وعذرهم ربنا لجهلهم وعذرهم رسولنا لجهلهم. الدليل الثالث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان رجل يسرف على نفسه، يعني بالذنوب والمعاصي، عمل كل الموبقات، فلما حضره الموت قال لبنيه: إذا أنا مت فاحرقوني، ثم ذروا رمادي في يوم راح، يعني شديد ريحه، نصفه في البحر ونصفه في البر، لما موت يا أولاد احرقوني، اسحقوا العظام، الرماد ده ارموا شوية في البر وشوية في البحر. طب ليه يا أبانا؟ ليه نعمل كده؟ قال: فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لم يعذبه أحدا من خلقه. لو ربنا قدر علي، لو ربنا قدر من القدرة علي هيعذبني عذاب محدش هيشوف زيه. فلما مات فعل به ذلك فأمر الله الأرض: اجمعي ما فيك، ففعلت. فإذا هو قائم بين يدي الله عز وجل، فقال الله عز وجل له: ما حملك على ذلك؟ قال: يا رب خشيتك، عملت ذنوب كثيرة أستحق العذاب به، خفت منك. قال: يا رب خشيتك، فغفر الله له. الله أكبر. قال الإمام ابن حزم في الفصل الجزء الثالث: هذا إنسان جهل إلى أن مات أن الله عز وجل يقدر على جمع رماده وإحيائه، وقد غفر له لإقراره وخوفه وجهله. ربنا عذره بجهله، مع أنه اعتقد أن ربنا ما يقدرش يبعثه، اعتقد ذلك. قال الإمام الخطابي، والكلام نقله ابن حجر في الفتح الجزء السادس: وقد يستشكل هذا فيقال: كيف يغفر له وقد أنكر البعث، وقد أنكر قدرة الله على إحياء الموتى؟ والجواب: قال هذا لم ينكر البعث، وإنما جهل، ده جاهل مش منكر، هذا جاهل ليس بجاحد، هذا لم ينكر البعث بل جهل، فظن أنه إذا فعل به ذلك لا يعاد ولا يعذب، وقد ظهر إيمانه باعترافه بأنه فعل ذلك من خشية الله عز وجل. قال ابن تيمية: وإنكار معاد الأبدان إن تفرقت كفرا، وإنكار إعادة الأبدان بعدما تبلى وتتفرق كفر، لكنه كان مع إيمانه بالله عز وجل وإيمانه بأمره وخشيته من الله جاهلا بذلك وضالا في هذا الظن ومخطئ، فغفر الله له بذلك. مجموع الفتاوى الجزء 11 صفحة 409. إلى يا إخواني، هذا هو الدليل الرابع على العذر بالجهل. الدليل الخامس: روى ابن ماجه وابن حبان والبيهقي والحديث حسنه الألباني في الإرواء، لكن هنقف مع هذا الاتصال ثم نذكر الحديث إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. أريد أن أسألك يا فضيلة الشيخ في تفضل أنت على الهواء تفضل. أريد أن أسألك عن جماعة الدعوة والتبليغ، هل هم على السنة أم مبتدعين؟ حاضر أجيبك إن شاء الله. وأسأل اختلاف العلماء في تصحيح الأحاديث وتضعيفها، البعض يصحح والبعض يضعف. نعم حاضر أجيبك إن شاء الله. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احوالك عامل ايه يا شيخ؟ احوالي تمام الحمد لله. ربنا يسعدك يا رب. نحب اتصل بيك واسلم عليك. الله يجزيك خير. ربنا ينفعك يا شيخنا. الله يجزيك خير. جزاكم الله خير. جزاك يا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. لو سمحت عندي سؤال. تفضلي. نسأل على الحنة، هل حلال أم حرام؟ حاضر. الحنة في اليدين؟ أجيبك إن شاء الله. ولو سمحت سؤال آخر. تفضلي. الصبغة في الشعر. نعم. حرام ولا حلال؟ حاضر. شكرا، سلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا شيخ مسعد؟ الحمد لله. نشكركم على هذه البرامج، ونشكر الشيخ محمد حسين والشيخ محمد حسين. الله. ونقول للشيخ محمد حسين يعقوب جزاك الله عنا خيرا على هذا البرنامج. ماشي. والله إن حبكم في الله، ونرجو أن ندعم القناة بأي حاجة، يعني بالقليل، يعني ما إحنا ناس على قد حالنا يعني، بس نرجو أن ندعم القناة بأي شيء حتى لو بالصوت. وشكرا وبارك الله فيكم، والله إن حبكم في الله. ادعي ربنا يرزقنا الإخلاص ويجعل هذا العمل كله سببا لدخولنا الجنة، الله يرضى عليك. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. كيف حالك؟ والله الحمد لله. إني أحبك في الله. والله أحبك الله الذي أحببتني لأجلك. والله يا شيخ كنت نسألك الدعاء أول حاجة، يعني ربنا يرضى عليك. كنت بس يعني أنا كنت بصلي سنة الفجر. نعم. أنا كنت بصلي سنة الفجر. نعم. وقلت لزوجتي يعني فصلي وراي الفجر. صلي وراي الفجر. نعم. وجي بعد كده وأنا بصلي السنة جي ابني راح مع السرير كان هيقع. فأنا قطعت الصلاة، قطعت الصلاة وهي راحت مكملة لوحدها. وانا خدت ابني عشان ما اقعش بس على السرير، وبعد كده رحت انا وكنت مخلص ركعه واحده. وبعد كده وبعد كده هي صلت لوحدها، وبعد كده رصيت سنه الفجر لوحدي. هذا صح؟ هل يعني صلاتي صح واللي انا عملته يعني؟ طب حاضر. وتاني سؤال يا شيخ، بس شيخ بس الله يخليك، ابويا بيصلي كل شويه، ابني توفى من اسبوعين، وابويا بيصلي كل ما يخش المسجد ركعتين، يعني ابني عنده 5 سنين توفى. الله يرحمه. وابويا كل ما يخش المسجد يصلي ركعتين رحمه لي. طب حاضر. فمش عارف اذا كان ينفع ده كده ولا لا. حاضر. ولسانك الدعاء يا شيخ بالله عليك. حاضر. اتصال يا شباب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. طب نستأنف يا اخواني. قلت الدليل الخامس من ادله العذر بالجهل ما رواه ابن ماجة وابن حبان والبيهقي وحسنه الألباني في الإرواء عن عبد الله بن أبي أوفى قال: لما قدم معاذ بن جبل من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، سجد للنبي، فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا معاذ؟ ما هذا يا معاذ؟ قال: أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم، بيسجدوا القساوسة في الشام، فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك، أنت أولى بقى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تفعل، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. قال الإمام الشوكاني وهو يعلق على هذا الحديث: وفي هذا الحديث دليل على أن من سجد جاهلا لغير الله لم يكفر. يعني الشوكاني يعتبر هذا أيضا من أدلة العذر بالجهل. طب ناخذ اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. ممكن أسأل حضرتك سؤال بعد إذنك؟ تفضل يا فندم. لو أنا بقرأ قرآن وجاء مثلا في خطبة يعني شيخ قال مثلا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ف يعني اترك قراءة القرآن وصلي على النبي ولا اعمل ايه؟ طيب حاضر. وسؤال تاني، يعني اذا كنت انا ماشي في الشارع وبذكر الله وفي جماعة من مثلا جالسين او حاجة، ممكن اترك ذكر الله ويعني واطلق عليهم السلام ولا اعمل ايه بالظبط؟ معلش. حاضر. شكرا يا شيخ. الله يرضى عليك. ربنا يجعلني وإياك والمشاهدين من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. قطع. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالله عليك يا شيخ، عايزين نستفسر منك من حاجة بس ضرورة تفيدنا، الله يخليك. تفضلي. الوقت انا جوزي بيصلي وعارف ربنا وكل حاجه الحمد لله، ما بيسيبش ولا فرض. نعم. وبس ماشي مع مجموعة من الشيوخ هم مش سنيين يعني مش مربين ده بس اسمهم الصوفيين. فأختي يعني بتقول ان هم مشيهم مش كويس وكده بيقولوا كده وفي ناس بيقولوا ده هم كويسين وهو بيقنعني ان هم كويسين بيقولوا بيذكروا الله وبيصلوا على رسول الله يعني بالأذكار كلها ففي أناشيد بيجي ساعات يقولها غريبة شوية فبيخليني ان انا اشك في الامر. حاضر هجاوبك ان شاء الله. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. اتفضلي. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. ازيك يا شيخ؟ ازاي حضرتك؟ اتفضلي. انا هو ابني انا اللي هتصل انا على الشيخ مسعد ان شاء الله. انت على الهوا يا بركة. اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ موسى؟ الحمد لله بخير ونعمة. كل سنة وانت طيب. وحضرتك طيبة. احنا ابن حلاق والنبي واحنا غلابة صحابات طيالي يعني حق حرام الحلاقة. حاضر بس قولي لا اله الا الله. لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله. ماشي اسمع الجواب بقى ان شاء الله بعد الحلقة في اخر الحلقة. الله يرضى عليك ويبارك في عمرك. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير حال. الشيخ عندي سؤال فيما يخص موضوع الحلقة. اتفضل. الشيخ قضية فتنة التكفير هي حقيقة قضية شائكة لكن في ضد هذه الفتنة هناك فتنة التبديع. عفوا. لكي لا نعبد من هذه فتنة التكفير ظهرت فرقة بما تسمى بالإرجاء كفكرة مناقضة لهذا التيار الفاسد أيضا وأهل السنة والجماعة هم وسط بين التكفير وتبديع المسلمين أو مثل مثل هو قد كفر الله ورسوله نريد استفسار بهذا جزاكم الله تعالى خيرا. الله يجزيك خير. أكرمك الله. آخر اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. الو. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. الو. انت على الهوا يا اختي اتفضلي. لو سمحت حضرتك انا والدتي ميته يوم الاثنين. فكنت عايزه اطمنها يوم الاثنين ده يعني على طول كل اسبوع هل ينفع ولا لا؟ لا لا يجوز. وينفع ان انا اعمل لها ايه يعني ولا اصرح يدعو لها اعمل لها ايه غير ان انا اطم لها؟ ما ينفعش تصوم لها كل يوم اثنين وتوهبي ثواب الصيام لها هذا لا يجوز. اعملها صدقه جاريه ادعي لها استغفري لها اعتمري عنها بعد ان تعتمري لنفسك حجي عنها بعد ان تحجي لنفسك اقضي دينها وفي بنذرها لو عليها صيام واجب صومي عنها لقول نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من مات وعليه صوم صام عنه وليه. طب نستأنف يا شباب. قلنا من موانع إطلاق الكفر على من قال كفرا أو فعل كفرا أن يكون قال أو فعل لجهل لأنه حديث عهد بإسلام نشأ ببادية بعيدة غلب على بلدته علماء السوء لم يبلغه النص بلغه النص وعنده تأول أو عارضه معارض وذكرت خمسة أدلة على ذلك. الدليل السادس رغب الحواريون أصحاب المسيح عليه السلام أن يطلب المسيح لهم من الله عز وجل مائدة عليها من صنوف الطعام ما يسد جوعتهم وقد كانوا يجهلون قدرة الله عز وجل وهو سبحانه على كل شيء قدير وقد حكى الله عز وجل عنهم قولهم بقوله في القرآن إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. بيقولوا له ربنا يقدر ينزل مائدة من السماء؟ أوليس في هذا دليل على أنهم جهلوا أن الله على كل شيء قدير؟ هؤلاء الحواريون الذين أثنى الله عز وجل عليهم وشهد لهم بالإسلام والإيمان حين قال وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. كانوا يجهلون قدرة الله واستطاعته على أن ينزل مائدة من السماء فيها صنوف الطعام، فقالوا لعيسى عليه السلام: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ فأنزل الله عليهم المائدة ولم يبطل إيمانهم ولم يخرجهم عن إسلامهم وعذرهم بجهلهم. الدليل السابع، أخرج الإمام أحمد والطبراني عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، خد بالك، يا أيها الناس اتقوا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل، الشرك الخفي الرياء. فقال له من شاء الله أن يقول: وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل؟ قال، اللي يهمني بقى العبارة دي، قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. خد بالك، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا في هذا الحديث أن الشرك نوعان: شرك نعلمه وشرك نجهله، وأمرنا أن نستغفر من الشرك الذي نقع فيه ونحن نجهله. ولولا علم الرسول أن الشرك الذي نجهله ونقع فيه بجهل يغفره الله لما أمرنا أصلا أن نستغفر منه، لأن الله تعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الدليل الثامن من أدلة العذر بالجهل الآتي: معلوم من الدين بالضرورة أن من بدل آية من القرآن عالما بأنها خلاف ما أنزل الله، أو أسقط كلمة من القرآن عامدا وعالما أنها غير ما أنزل الله، أو زاد في القرآن عالما عامدا، فإنه لا يكون كافرا بإجماع المسلمين. صح ولا مش صح؟ واحد بيقرأ بيصلي بينا اتلخبط، حط كلمة غلط مكان كلمة بدون قصد، هذا لا يكفر بالإجماع. جاهل بيقرأ الآية عايز يستشهد بآية من القرآن، فقال قال الله عز وجل كذا وكذا وراح مزود كلام مش من القرآن، جاهل. هل في على وجه الأرض عالم يقول إنه كافر؟ لا. ليه؟ إنه جاهل. جاهل من فعل ذلك جاهلا أو ناسيا فإنه لا يكفر بإجماع المسلمين، بل ولا يفسق، بل ولا يؤثم بالإجماع أيضا. ليه؟ لأن الله تعالى يقول في كتابه الكريم: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. تسعة من أدلة العذر بالجهل أيضا ما أخرجه الإمام مالك والإمام مسلم وأبو داود والنسائي، والحديث صحيح، عن معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بجارية فقالت، فقلت: يا رسول الله علي رقبة. الحديث له قصة، سيدنا معاوية ضربها بالألم، وطالما لطم الجارية بالألم يبقى لازم تحرر، فالنبي عتب عليه ووبخه، فسيدنا معاوية قال له: يا رسول الله علي رقبة، أي عتق رقبة مؤمنة، أفأعتقها؟ البنت دي الجارية دي أعتقها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى أراها، هتهالي الأول. فجاءت فقال لها نبينا: أين الله؟ قالت: في السماء. ودي الفطرة، اسأل أي طفل صغير قل له: يا ابني فين ربنا؟ قال: في السماء. ربنا فوق السماء مستوى على عرش جل جلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قلها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: ومن أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال النبي لمعاوية: فأعتقها فإنها مؤمنة. ببساطة كده، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم لها بالإيمان لمجرد أن عرفت أن ربها الذي خلقها في السماء وأن المتحدث معها هو رسول الله، وإن كانت تجهل باقي أركان الإيمان، حيث أنه لم يسألها عن شيء منها. ونحن نقبل ما قبله رسول الله من الناس، وإن جهلوا شيئا فهم معذورون حتى يعلموا وحتى تقام عليهم الحجة وتستبين لهم المحجة. جميل. الدليل العاشر من أدلة العذر بالجهل ما رواه الإمام مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي رحمهم الله تعالى، والحديث صحيح، عن معاوية ابن الحكم السلمي برضو سيدنا معاوية رضي الله عنه قال: بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله. واحد عطس في الصلاة قال يرحمك الله. طبعا أنت لو عطست في الصلاة العاطس له أن يقول الحمد لله، إذا أنا بصلي وأنا عطست أنا أقول الحمد لله ولا بأس، لكن اللي جنبي ما يقوليش يرحمك الله ما مش تبقى صلاة بقى. قال الحمد لله بصوت خفيض، هو يقول يرحمكم الله، أقول له يهديكم الله ويصلح بالكم، يقول اتفضل، أقول له جيب لك شاي، ما بقتش صلاة. فسيدنا معاوية مش عارف إن الكلام ده منع خلاص، فرجل عطس في الصلاة فقال معاوية ابن الحكم يرحمك الله، قال فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثكل أمي يدعو على نفسه ما شأنكم تنظرون إلي. يا جدع أنت هو بتبص لي ليه؟ ده في الصلاة قال الكلام ده وهو بيصلي. قال فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، عايزين يسكتوه، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فيش أي شيخ على وجه الأرض زي النبي محمد، فيش أي معلم أبدا زي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شفت الرفق، الرفق واللين، يقول إيه؟ قال فلما صلى فبأبي وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني، يعني لم يسمعني كلمة زاجرة ولا ضربني ولا شتمني. قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي للتسبيح والتكبير وقراءة القرآن. الحديث دليل على العذر بالجهل. قال أهل العلم هذا معاوية ابن الحكم قد تكلم في الصلاة جاهلا بالحكم، فلم يأمره النبي بإعادة الصلاة بل ولم يعتب عليه بكلمة وعذره بجهله. الدليل الحادي عشر من أدلة العذر بالجهل، روى الإمام أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة أن عائشة رضي الله عنها، عائشة معلمة الصحابة، كان الصحابة إذا اختلفوا في مسألة رضوا فيها بفصل عائشة رضي الله عنها. ستنا عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت، والحديث رواه مسلم أكرر، يا رسول الله هل يعلم الله كل ما يكتم الناس؟ قل يا رسول الله هو ربنا يعلم أي حاجة بنخبيها، أي سر بنكتمه؟ هل الله يعلم كل ما يكتم الناس؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم. هذا الحديث يدل على أنها رضي الله عنها لم تكن تعلم ذلك، ما كانتش عارفة أن ربنا يعلم كل ما يكتم الناس بدليل أنها سألت، ولم تكن قبل معرفتها بذلك كافرة، وإن كان الإقرار بذلك بعد قيام الحجة من أصول الإيمان. لو احنا علمنا واحد ان ربنا بيعلم كل شيء وجي بعد كده انكر يبقى كافر. فالذي ينكر علم الله بكل شيء كالذي ينكر قدرة الله على كل شيء. النبي عذرها ما كانتش تعرف لحد ما علمها واقام عليها الحجة صلى الله عليه وسلم. 12 قال شيخ الاسلام: كثير من الناس قد ينشأ في الامكنة والازمنة التي يندرس فيها كثير من علم النبوات حتى لا يبقى من يبلغ ما بعث الله به رسوله من الكتاب والحكمة، فلا يعلم كثيرا مما بعث الله به رسوله، ولا يكون هناك من يبلغه ذلك، ومثل هذا لا يكفر الله. واحد أسلم في بلاد الواق الواق، لا عنده علماء ولا وصلوا تفاصيل الأحكام ولا ويقع في أشياء هي كفر، ما يعرفش، لم تبلغه، هذا معذور، هذا يعذر بجهله. ولهذا اسمع الحديث ده، ولهذا جاء في الحديث روى ابن ماجه والحاكم والبيهقي وصححه الألباني في صحيح الجامع، اسمع الحديث ده كويس، عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. إسلام في آخر الزمان يدرس، ينحي ينحي ينحي شيئا فشيئا، لحد ما الناس اللي مش عارفة تصلي ازاي، ما تعرفش ولا تصوب ازاي ولا الزكاة احكامها ايه. يدرس الاسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة، فلا يبقى في الارض منه آية. يجي زمن غابر، يجي زمن كده يعني كالح غريب، الناس تصحى تلاقي المصحف رفع من الصدور والسطور، لا تبقى منه آية، وتبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها، مش عارفين أي حاجة من الإسلام غير إيه؟ لا إله إلا الله بس. قال صلة ابن زفر لحذيفة لما سمع منه هذا الحديث: ما تغني عنهم لا إله إلا الله، وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة، هتنفعهم بإيه دول؟ فأعرض عنه حذيفة، فردد صلة نفس السؤال 3 مرات، كل ذلك يعرض عنه حذيفة رضي الله عنه. ثم أقبل عليه حذيفة في الثالثة فقال: يا صلة تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار. طب أمرت إيه؟ عذروا بجهلهم، انقطع عنهم علم النبوة، مش عارفين يوصلوا له، ما وصلتهم النصوص، مش عارفين حاجة، عذروا بجهلهم. نعم 13 أو 14 أيضا من أدلة العذر بالجهل أن الكتاب والسنة قد دل على أن الله عز وجل لا يعذب أحدا أبدا إلا بعد إبلاغ الرسالة، فمن لم تبلغه جملة لم يعذبه ربنا رأسا أصلا، ومن بلغته جملة دون جملة أخرى لم يعذبه ربنا إلا على إنكار ما قامت عليه الحجة الرسالية، ودليل ذلك قول ربنا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقول ربنا كذلك لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وفي السنة اسمع هذا الحديث، روى الإمام أحمد وابن حبان وابن أبي عاصم في السنة وصححه الشيخ الألباني والشيخ شعيب الأرناؤوط عن الأسود بن سريع أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: 4 يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع شيئا، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في فترة، فأما الأصم فيقول: ربي لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا، مش عارف حاجة، وأما الأحمق فيقول: ربي لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفوني بالبعر، وأما الهرم فيقول: ربي لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا، وأما الذي مات في الفترة فيقول: ربي ما أتاني لك من رسول، فيأخذ الله مواثيقهم ليطعنه فيرسل إليهم أن ادخلوا النار، يقول رسول الله: فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما. وفي رواية أنه قال: فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها يسحب إليها. الدليل الرابع عشر، روى ابن حزم بسند صحيح أن عبد الرحمن بن حاطب كانت له نوبية، امرأة من أهل النوبة، صامت وصلت وهي أعجمية لا تفقه، وكانت سيبا فحملت يعني من الزنا، فأرسل إليها عمر بن الخطاب فسألها: أحبلتي؟ قالت: نعم، من مرعوش بدرهمين. واحد اداني درهمين وفعل بي الفاحش، ما تعرفش انها حرام، من مرعوش بدرهمين. فاستشار عمر عثمان بن عفان وعليا وعبد الرحمن بن عوف، فقال علي وعبد الرحمن: وقع عليها الحد، أزانت وهي متجوز ارجمها. وقال عثمان: أراها تستهل به كأنها لا تعلمه، وليس الحد إلا على من علمه. المرأة تتكلم كده بجرأة: آه عملت وبتاعه باثنين وهمين، كأنها مش عارفة أنه حرام، ما تعرفش، وليس الحد إلا على من علمه. فقال عمر لعثمان: صدقت، والذي نفسي بيده، ما الحد إلا على من علمه. فيا عباد الله، إن الناس ورثوا الإسلام وجهلوا معانيه، ولم تقم عليهم الحجة الرسالية قياما يتأكد معه أن يحيا من حي عن بينة، وأن يهلك من هلك أيضا عن بينة. وإذا كانت الحدود تضرأ بالشبهات، فأولى ثم أولى ثم أولى أن يكون هذا في أمر التكفير. ولذلك قال الإمام مالك جملة رائعة احفظوها، يا ريت الناس اللي بتكفر الناس تدقق في هذه الجملة. قال مالك: لو احتمل المرء الكفر من 99 وجها، واحتمل الإيمان من وجه واحد، لحملته على الإيمان تحسينا للظن بالمسلمين. يا سلام، لو واحد أنا عندي 99% إنه كافر، 1% بس إنه مسلم، يبقى مسلم تحسينا للظن بالمسلمين. ده كلام مين؟ الإمام مالك. وهذه بعض أقوال أهل العلم بسرعة. يقول شيخ الإسلام في الجزء الثالث صفحة 229 من الفتاوى، وكذا في الرد على البكري صفحة 46، يقول: إني أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية، إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا طارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى. ولهذا ابن تيمية يقول: ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاة الذين نفوا أن الله تعالى فوق العرش لما وقعت محنتهم، كان بيقول لهم: أنا لو وافقتكم كنت كافرا، لأني أعلم أن قولكم كفرا، وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال. وكان هذا خطاب منه لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم. الشيخ الألباني بيقول بعد كلام طويل: إن دعوة التوحيد مضى عليها زمن طويل، ودخلها كثير من الشركيات والوثنيات، حتى رانت هذه الجراثيم والميكروبات على التوحيد، حتى صار أكثر الناس مرضى مرضا هو الموت الحقيقي، لأنه ما فائدة حياة الإنسان في هذه الدنيا وهو يعيش يعبد غير الله، وهو يجهل أنه يعبد غير الله. وليس هذا فقط، فهو يدخل المسجد ويكون في المسجد قبر فيأتيه ويطلب منه ما يطلب من الله عز وجل. ثم يقول الشيخ الألباني في الآخر بقى: أقول مع كل هذه الدلالات نحن لا نستطيع أن نكفر هؤلاء المسلمين، لأنه لم تقم الحجة عليهم. الشيخ ابن عثيمين سئل عن حكم الجاهل المخالف للشريعة في المسائل العلمية والاعتقادية ومسائل الشرك عند المسلمين، فقال: الصواب أن من لم تقم عليه الحجة فهو معذور في حكم الدنيا، أما في الآخرة فأمره إلى الله، وأقرب الأقوال أنه يمتحن في الآخرة، وأما اختلاف العلماء في ذلك فمحمول على التفريط بترك العلم، مثل أن يسمع الإنسان بالحق فلا يلتفت إليه ويعرض عنه ولا يتعلم، فهذا مقصر ولا شك، ومن لم يفرط فليس منه تقصير والله أعلم. شيخ جبرين بيقول كلاما تماما بتمام ككلام الشيخ ابن عثيمين حتى لا أطيل عليكم. يبقى يا شباب من الأعذار التي يعذر بها الإنسان لو قال كفرا أو عمل كفرا الجهل، نشأ في بادية بعيدة، غلب على قريته علماء السوء فقلدهم بالباطل دون أن يدري. من الأعذار كذلك غلبت علماء السوء على البلدة، هذا يحتاج إلى كلام، وكان بودي أنهي المحاضرة عن هذا الموضوع في هذه الليلة لكن الوقت انتهى، إن شاء الله في نستكمل في الحلقة القادمة، ونأتي بقى على شبهات أهل التكفير، شبهات أهل التكفير ونرد عليها إن شاء الله. جماعة التبليغ والدعوة يعني بنقول ينقصهم العلم الشرعي، لابد أن يتعلموا العلم الشرعي، موضوع 3 أيام كل شهر 40 كل يوم كل سنة هذا الكلام ليس عليه دليل. اختلاف العلماء في تصحيح الأحاديث، اتبع مين؟ اتبع الأعلم، الأعلم المشهود له بالعلم في علم الحديث عند العلماء. الحنة للمرأة حلال في يدها وفي رجليها، صبغة الشعر للمرأة حلال ما لم تكن سوداء، بصلي الفجر وبعدين ابني كان يقع من على السرير جريت لقطه كده وبعدين مراتي كمل اعمل ايه؟ لو السرير في جهة القبلة كان ممكن تتحرك اثناء الصلاة وتشيله وتكمل لا اشكال. عليه حال اهو الولد هو شاله وخرج بالصلاة ومرأته استأنفت ثم صلى بعده، صلى ركعتين، بيقول لي ابويا كل ما يخش المسجد بيصلى ركعتين رحمة على ابني اللي مات وهو عنده 5 سنين، غلط، هذه بدعة، هذا الولد من أهل الجنة انتهى خلاص. أطفال المسلمين الذين ماتوا قبل البلوغ من أهل الجنة يشفعون لكم في الآخرة إن شاء الله، هذا العمل بدعي. أختي تبقى بتذكر ربنا وتمر على بعض النساء ممكن تقطع الذكر وتلقي السلام عليهم، نعم اقطع الذكر وألقي السلام عليهم. زوجي يصلي ولا يترك فرضا وماشي مع الصوفية، الفرق الصوفية الموجودة الآن كلها على باطل وتقع في ضلالات كثيرة كثيرة سنقف معها في محاضرات إن شاء الله تعالى. ابن حلاق يعمل إيه؟ ما يحلقش الدقون وما ينمص الرجال ويحلق الشعر ولا بأس إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر، وقت عدى بسرعة، أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.